كيفية الحجر بالنسبة للزوجة مثل ما إذا أعطت ولا تهجر إلا في البيت إذا أعطاها كفاها هذا هجر. نعم. وإذا هجرها بالكلام ثلاثة أيام هذا هجر، لا يجزع لها ثلاثة أيام في الكلام. نعم. الكلام ثلاثة أيام فأقل. أما في الفعل كون يعطيها ظهره أو يحصل بعض التكدر عليها حتى تتأدب ما يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم هجر النساء شهرا عليه الصلاة والسلام، اعتزلهن.